الحمد لله، الحمد لله عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في البدء والإعادة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو التقى والسيادة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والقيادة. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها وأساسها ولبها الوصية بتقوى الله وطاعته في السر والعلن. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون عباد الله، الرغبة في معرفة المجهول أمر يثير الفضول، وقد يغطي على العقول، فتنساق هذه العقول والأجساد معها إلى الكهان والعرافين ممن يدعون علم الغيوب. وعلم الغيب استأثر الله تبارك وتعالى وهو الخالق العليم به، فلا يعلمه أحد إلا الله، ومن أطلعه الله على شيء منه كالأنبياء. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن هنا ينبغي الحذر من الكهان والعرافين الذين يدعون الغيب بوسيلة لا تثبت حسا ولا عقلا ولا شرعا، كالتنجيم وكالخط على الرمل وكقراءة الكف والفنجان ونحو ذلك، وكالأبراج التي تكون في الجرائد مما يستدل به على أمور غيبية في شخصية الإنسان ومستقبله. والذاهب إلى هؤلاء الكهان والعرافين والمنجمين والفاتح لصفحة الأبراج، إما أن يذهب إلى ذلك ويسأل عن الغيبيات من غير تصديق لهؤلاء، وإنما من باب الفضول والتسلية، فهذا محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، بمعنى أنه لا يؤجر على صلاته وإن سقط التكليف بها. وأما من ذهب إلى هؤلاء أو فتح على الأبراج في الجريدة مصدقا لذلك، معتقدا أن ما قالوه سيحصل، فهو كافر ومكذب للقرآن. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وفي زماننا سهل الوصول إلى هؤلاء العرافين والكهان والكذابين، فنراهم على بعض الشاشات وفي مواقع التواصل وفي الشبكات، ونراهم كذلك في الأبراج وغير ذلك من المواقع التي يوجدون بها ويسهل الوصول إليهم فيها. فاحذروا يا عباد الله من أن تخدش عقيدتكم في الله، من أن يخدش علمكم بأن الله هو الذي انفرد بعلم الغيب بالذهاب إلى هؤلاء والاطلاع على ما يقولون. قد يقول قائل: هؤلاء الكهان قد يصدقون أحيانا في تنبؤاتهم، فما معنى ذلك؟ الجواب أن موافقتهم إنما أن صدقهم في ذلك إن حصل وهو قليل إنما يكون من باب موافقة القدر، وهم يحدثون الناس بأمور عامة تقع لكل أحد، يقولون للواحد: سيأتيك خبر سعيد في هذا الشهر أو خبر سيء في هذا الشهر. وجرت العادة بأن الإنسان في شهره يأتيه ما يسعده وما يسيئه، وقد يكون هذا الصدق القليل آتيا من الجن الذي يسترق السمع ويكذب مع ما حصله من الملائكة كذبا كثيرا. 100 كذبة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وللأسف الشديد فالناس يصدقون الكاهن مرة واحدة ويتغافلون عن كذبه آلاف المرات. وفي هذا العصر تلبست الكهانة بأقنعة جديدة وأسماء عديدة كالعلوم النورانية والطاقة الخفية وتحليل الشخصية من خلال معرفة الاسم أو اللون المفضل أو اسم الأم أو طريقة الكتابة أو قراءة الأبراج. فاحذروا من هذا كله يا عباد الله. ومن الكهان الجدد هؤلاء الذين يدعون بأن الأمر الفلاني سينتهي في وقت كذا وكذا وبأن الدنيا ستنتهي في وقت كذا وكذا، وهذا كله دجل وكذب. وقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت يا جبريل في العلم بالساعة سواء، فلا يعلم الساعة إلا الله. وإذا كان أشرف الملائكة وأشرف الرسل عليهم السلام لا يعلمان متى الساعة فكيف بغيرهم؟ يقول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق في قلوبنا علم اليقين بأنه المنفرد سبحانه بعلم الغيب، وأن يقينا طرق الذهاب إلى الكهان والعرافين والدجالين والكذابين، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي على المسلم في تعامله مع المجهول ومع المستقبل المأمول أن يتوكل على الله ويفوض أمره لله مع الأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة، وأن يحذر كل الحذر من هؤلاء الكهان والعرافين والكذابين والمنجمين، ولو تلبسوا بلباس العلم والدين والطب ولو لبسوا لباس المشيخة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وأما العلوم التي تدرك بالحساب والعلم والتجربة ومقدمات صحيحة فإن الإخبار عنها ولو كانت في المستقبل لا يعتبر من ادعاء علم الغيب ولا من الكهانة ولا من العرافة، كمعرفة أحوال الطقس ووقت الكسوف والخسوف ومعرفة جنس الجنين والقيافة والفراسة ونحوها من الأمور التي تدرك بالحس والعلم والتجربة لا بالظن والوهم أو الرجم بالغيب أو الاستعانة بالشياطين. ففرقوا بين هذا وهذا يا عباد الله، وتوكلوا على الله في أمركم كله، واعملوا بيقين بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اعلموا أن الله جل جلاله وعظم سلطانه الكبير أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه محمد البشير النذير، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد